يا حبيبي، الصحبة الصالحة دي وقعت منك فين؟ وقعت منك في المسجد. انت بتدور عليها على النت، بتدور عليها في الشغل، بتدور عليها في الدنيا. هي وقعت منك فين الصحبة الصالحة دي؟ وقعت منك في المعتكف، وقعت منك في الحرم، في العمرة. ايه دي الصحبة الصالحة؟ موجودة هناك لسه؟ روح ميل هاتها، اخرج من العالم الافتراضي وارجع للعالم الحقيقي، هتلاقي الصحبة الصالحة موجودة. ربنا ياخد بإيدي وبإيدك يا رب، وتوب عليا وعليك. ومن لم يجد صاحبا فالله صاحبه. قول اللهم أنت الصاحب، اذكر الله كتير. ربنا بيقول وأنا معه إذا ذكرني. أنت مش لوحدك، أنت معاك ربنا سبحانه وتعالى.